من صحيح الأعشى الجزء 11 صفحة 361، وهذه قصد توقيع كريم بنظر دواوين بعض الأمراء وهي أما بعد حمد الله الذي هدى إلى الملة المحمدية من أثر الإيمان في قلبه ونواه، وضم إلى الأمة الإسلامية من أضمر الإخلاص فأظهره الله في متقلبه ومسواه، وجمع لولي الدولة ومخلصها الفرج والفرح لأنه من توكل عليه كفاه، والشهادة بالوحدانية التي تبلغ قائلها من رضاه مناه، وتجعل جناته لمن أثرها جنانه مستقره ومأواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قسم عداه وقسم عراء من عاداه من أهل الشرك وعاداه، وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهداه واستجدوا جداه ولبوا نداه وأموا نداه، والصلاة تجري لمصليها ثوابه وتجمل معابه وتحمق عقباه، فإن أولى من رفع له الكرم محلا وقلدته النعم عقدا محلا، وأعيد إلى رتبة الاصطفاء وفوض إليه ديوان أعز الأقصاء، وصرف قلمه من في مهامه وحصلت هممه على جميع أقسامه، وغدقت مصالحه بتدبيره ومناجحه بتأثيره وتأثيره، ومنطحت صلاته بتمييزه وتثميره وأحواله وأمواله، هذه بحسن تصرفه وهذه بيمن تقريره، من دخل في دين الله القويم واجتباه وهداه إلى الصراط المستقيم وكساه الإسلام حل تشرفه وبواه الإيمان مباني غرفه ونوى الاستقامة في إقامته ومنصرفه، والتحق بجلباب الإسلام وارتدى وتلبس بالإيمان فصد عنه الأذى ورد الردى، وغدا من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، ما كفاية أوجبت له التقريب والتقديم وجددت له ملابس التكبير والتكريم، وكتابة فاق بها أمثاله وعلى مثاله، وبلغته من العلياء مرامه وماله، ومعرفة بفنون الحساب وخبرة اعترف له بها الكتاب والحساب، وأوجبت له من الإقبال ما لم يكن في حساب. ولما كان مجلس القاضي فلان هو الذي أخذ القلم في مدحه والكرم في منحه، اقترر عيون الشريف أن نقبل على إقباله على الدين بوجه الإقبال، وإنما الذي في أيامنا الشريفة ما كان يرجوه من الآمال، فلذلك رسل في الأمر الشريف لا زال يرفع من كان للدولة وليا ويضع الشيء محله بالتقديم من أضحى عرفانا وجليا، فيباشر ذلك مباشرة تبلغه أملا من اعتلاء من الاعتلاء، وتنوله مراما من الاعتناء، وتؤمنه من طوارق الزمن وحوادث الاعتداء، عالما بأن دولتنا الفلانية المنصورة تجازي عن الحسنة بأمثالها، وأن أيامنا الفلانية المشهورة المشكورة تبلغ أوليائها غاية آمالها، وأننا أجزلنا بره وأجملنا ذكره وأجرينا على لسان القلم حمده وشكره، فليعتمد في مباشرته الأمانة المبرة والنزاهة التي رفعت ما ساءه ووضعت ما سره، وليشمل في مصالح هذا الديوان السعيد عن ساعده الاجتهاد، ويعتمد في أمور ما ألف من سداده، ويتحرى من السعادة ما كان قبل القول من سعاده، وليتقي الله حق تقاته، ويجعل التقوى حلية لأوقاته، ويجعل التقوى حلية لأوقاته وحلة على سائر تصرفاته، ويسر بالتقوى سيرا خبرا وحورا، ويذر جورا وجبرا، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. قل وغالب ما يعتنى به في توقيع أرباب الأقلام المفتتحة برسم الدعاء المصدر به التوقيع واشتماله على براعة الاستهلال، وهذه جملة أدعية من ذلك ينسج على منوالها أثير الدين لا زال فلك فضه أثيرا وطالع سعده منيرا وهبوب ريح مبراته للخير مثيرا، أمين الدين لا زال يبتغي للخدم الشريفة خير أمين، ويصطفي للقيام بالمصالح أنهض معين، ويجتبي لأهم المهمات من هو غير مهتم في المناصحة وغير ظنين، بدر الدين لا زال يولي المناصب الدينية من سلك من سلك في النزاهة مسلكا جميلا. ويولي الفضل الجليل من أضحى إشراق بدره على آثار حظه دليلا. برهان الدين لا زالت أوامره الشريفة ترفع للعلماء شانا وتقيم على استحقاقهم دليلا واضحا وبرهانا. تاج الدين لا زالت صدقاته الشريفة ترفع تاج الفضائل على الرؤوس. وبره الشامل يزكي النفوس ويزكي الغروس. وتوارد إفضاله يواشي المهالك ويدبج الطروس. تقي الدين لا زالت صدقاته الشريفة تقدم كل تقي وترجح ميزان من هو بالفضائل أم لا ملي. وترفع قدر من إذا سئل عن محله في الرئاسة قيل عليه. جمال الدين لا زال جماله جميله للنفوس رائقا. وإفضاله المتوافر لكل إفضال سابقا. جلال الدين لا زالت صدقاته الشريفة تزيد جلال ذو الفضل جلالا. وإحسانه المتواتر يوسع في البر لأولي الاستحقاق مجالا. وبره المتتابع تقصر عنه خطأ كل بر فينادي هكذا هكذا وإلا فلا لا. رضي الدين لا زال رضي السجايا ظاهر المزايا مسترسل ديم العطايا زين الدين. لا زال نواله الشريف زينا لنائله وسؤاله المحقق إجابته شرفا لسائله. وقاصد بابه الشريف يؤم بالخير في عاجل الأمر وآجله. سراج الدين لا زالت عنايته الشريفة تخص أوليائها بجديد الموالد وتبلغهم من صدقاتها العامة غاية الآمال وأقصى المطالب. وتوقد لهم من أنوار سعادتها سراجا يغلب على نور الكواكب. سري الدين لا زالت صدقاته الشريفة تصطهي من أرباب الكتابة من يجيد المعاني فلا يضع لفظا إلا جعل تحته معنى سريا. وترتضي من فرسان البراعة في ميدان اليراعة من يرتقي ببلاغته مكانا عليا. ويجتمي من أهل الإجادة من تميز بالإفادة فلا يزال كلامه لأجياد الطروس حاليا. شرف الدين لا زالت صدقاته الشريفة تضع الشيء في محله وترجع الفضل إلى مستحقه وأهله. وتختار المناصب من ظهر شرفه بين قوله وفعله. شرف الدين لا زالت صدقاته الشريفة تطلع في سماء المعالي من ذوي الرئاسة شمسا. ونعمه الجسيمة تنبت في روض الإحسان غرسا. ومراسمه العالية تنقل إلى رتب الرئاسة من شدت كفه على عدد الأماني خمسا. شهاب الدين لا زال صدقاته الشريفة تطلع في أفقها شهابا وتهمل من جزيل المواهب للأمان سحابا. وتضع الشيء في محله وتزيد الأمور انتظاما والدعاء استجلابا. صدر الدين لا زالت آراءه الشريفة تستجيب من ذوي الفضائل من جاوز الجوزاء نظما وفاق النصرة نصرا. وتستفيد به المناصب من الأماثل من تقصر عن مجده الكواكب رفعة وقدرا. وتستزيد منه المراتب من فاق صحبان وائل وزاد الأوائل فأضحى في مجالس العلياء صدرا. صلاح الدين لا زال أمره الشريف يقدم من يفيد ويجيب فيكون لكل أمر صلاحا. وكرمه الطويل المدين يشمل من ذوي الفضائل من فاق سبحان وائل فصاحة وفاق حاتم الأوائل سماحا. ورأيه الرشيد السديد يختار من إذا انتضى اليراعة غلب رأيه سيوفا وطال قلمه رماحا. وضياء الدين لا زالت أراه الجميلة تختار من ذوي الفضائل الجليلة من تزداد به المناصب ضياء. ونعمه الجليلة تعم كل بارع إذا أدلهمت الخطوب كان فوه لها جلاء. وعوارفه المستطيلة تشمل كل فاضل بذل في الخدمة جهده وتكسوه هيبة وبهاء. علم الدين لا زال جديل إحسانه أوضح من نار على علم. ومزيد الامتنان يشمل أرباب السيف والقلم. وسحب بنانه وتسحه فلا تشح بجديل الكرم. علاء الدين لا زال علاء دولته يصطفي ذوي الفضائل ويختار من الفصحاء من يفوت الأواخر كم أضحى يفوت الأوائل. ويقدم من هو في تدبير اليراعة كعلي بن هلال وفى حسن البراعة كسحبات وائل. عز الدين لا زال صدقاته الشريفة تزيد ذوي الأقلام من جزيل الأنعام فتنيلهم عزا وتستجيب من كتابها الأعلام من خص بجواهر الكلام فكان حسن إلى كلام يعزى وتستفيد من نجباء الأيام كل مارع كأن كلامه ظهر الكمام فلو خاطب سحبان لأورثه قصورا